آمالكون وذل الله يا نغم. اللهم صل على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا رحمن الرحيم الرحيم كده صعب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الله الله صل عليه. ايه الصلاة والسلام. اكيد يا سيدي اكيد يا سيدي. إن هو إلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا قصارى. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر. وجبت عليه. رد عليك الجميع. وجبت عليك. الله يزيدك من نعيمه ومولانا. أولم يروا كذا يا عم. لا إله إلا الله. الله يرضيك. أولم يروا أن الله يحوت الله وذللناها لهم جميل الله جميل والله وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها تأكلون. الله الله يكبر بخطرك أسير. يا اخي يا سلام تسارى والله تسارى منك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا أخي كي لا أرى فيك سوى الغرور أفلا يشكرون كذا يا عم أفلا يشكرون الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند صل وسلم وبارك عليه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك من نعيم الله يا رب. ألا يحزنك قول ذر شد الله عليك. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله جلاله من جلاله الله كده يا شكله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كده يا سيدي تعرفي عبد يا سيدي كل مره عليك. قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحانه وتعالى قدر. قال من يحيي العظام وهي رميم. يا سيدي يا سيدي من نعيم ونغم. ما تقولش يا عنطة الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يا شيخ الله يرضيك يا شيخ. الله أكبر. الله الله الله الله يا أبو الكرم يا مولانا. أولم يرى الإنسان ثاني وثالث. الله أكبر. أوعظ الناس ذي أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة. ايه الرضا ده يا مولانا؟ قال لي والله كمان والنبي يا مولانا. الله يصلح حالك يا شيخ. فإذا هو خصيم مبين. يا سيدي النبي. يا سلام يا عليك. يا سلام يا حبيبي القلوب. الله يزيدك من نعيمه. وضرب لنا مثلا كده يا عم. وضرب لنا مثلا. الله الله الله هذا يا بركة. ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. مفيش استحالة ربنا بس. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي إذا الذي أنت أباء أول مرة. الله الله الله عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يزيدك من نعيمه يا حبيب الملايين. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة اللي نزل علينا دي عليه الصلاة والسلام؟ اولم يرى الانسان ثاني والله بحلفك بالله اولم يرى الانسان ثاني. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله الله الله الله الله الله. هنا مسمعي القرآن والله يا سيدي ناس مجودين القرآن فعلا. من قدر على إنشاء الشيء كان على إعادته أكبر. الله أكبر. كده سيدي وهو بكل خلق عليم. يا بحر سبحانه وتعالى يا بحر يا رب مالحمد الخلق سبحان الله الخلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. سبحان الله سبحان الله سبحان القادر العظيم سبحان القادر المصور. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا فلا قادر الله إذا تجلي من السماء والله تجلي من السماء والله نعم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر حقا حقا والله أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر ايه ده يا عم القراءات ديت على طول الله اكبر اوليس الذي خلق السماوات والارض يقدر على ان يخلق مثله جيت في قراءه ثانيه الله يا الله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى وهو الخلاق العليم والخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره كن فيكون الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك يا مولانا، الله يفتح عليك، الله اكبر، الله يفتح عليك، الله ما شاء الله يكرمك يا حاج، الله يفتح عليك يا مولانا، الله يكرمك يا مولانا. فسبحان سبحان الله يا رب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله يا شيخ، الله الله يا شيخ، اكملها بقى كلها كده علشان في اكملها. بل وهو الخلاق العليم. الله بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أم أن يقول وكن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله يفتح عليك يا سلام، السلام على القرآن اللي وقع من القلب كده يا مولانا. هتظلمنا جنبك، هنسيب الشغل ونقعد نسمع لك محفوظ يا راجل. يا هتظلمنا جنبك، الله أكبر. الله أكبر، قدرة الله وحده لا إله إلا الله، الله أكبر. لسه يا حوت، لسه لسه بدري، ما تبصش في الساعه لسه. لا اله الا الله، والله اكبر، ولله الحمد. الله الله الله الله الله الله يزيدك من نعيم الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون. لا إله إلا الله، الله أكبر، لله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا. الله الله الله، اللهم صل على النبي كده يا نور، بس اسمع لنا كده بعد الاول زي الله بعم ميت من قبل خليك عم كده يا نور كده عمله. الله يفتح عليك يا حوت. ان للمتقين مفازا. اه حدائق وأعناب الله وكواعب التراب وكأس الدياق الله أكبر يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الله حياة النبي يا مولانا حياة النبي بسم الله الرحمن الرحيم كمان مرة حياة النبي بنفس الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضيك يا شيخ نعم الله بالصحة حافظ عليك الله يرضيك يا مولانا سيدي يا سيدي طبق النحاسية قليل وجودها إن للمتقين مفاد الله اللهم اجعلنا منهم يا رب حدائق يا سيدي افتح يا مولانا والله حدائق يا عم وهعناب يا سيدي انت يا خيرة الله اكبر حدائق وأعناب ودواب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا والله هذا الصوت طبقته من قاع الجنة من تاني ده تاني يا حسن أوما بهدلك الله أكبر الله أكبر من قاع الجنة بسم الله الرحمن الرحيم ايوه كده يا عم تجلي والله الله اكبر إن للمتقين مفازا عليه الصلاة والسلام حدائق وعناب وعناب وكواب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها ولا كذابا جزاء ويفتح عليك يا سيدنا ويفتح عليك الله يزيدك كمان وكمان ويفتح عليك حدوك. لا إله إلا الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا جلاله يوم يقوم الله الله الله الله يوم يقوم يا سيدي كده يا سيدي كده رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الله يزيدك من نعيمه مولاي ايه الحلاوة دي ايه السجل دي وكان السبب الله اكبر والملائكة صفا الله لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الله الله الله الله يفتح عليك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الله يا داود القرآن الله يرد على صدق رسول الله ذلك اليوم الحق لسه بلاش النغمة دي لسه تمكين إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله الله الله يصلح حالك يا شيخ. والله الله يكرمك. الله ينفعنا بصوتك. يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه. والله فيه رضا يا مولانا. فيه تجلي والله. فيه تجلي يعني كبير. يا عم والله العينيه صبر. الله يزيدك من نعمة. وهي إرة. ما تبخلش علينا ما دام ربنا عطاك النعمة دي. تمام. أول عبد الحي يقول لك أهو أنا عايزك أهو. يوم ينظر المرء وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه. الله يقوي هذا اليوم. الله يشرح صدرك يا رب. الله يفتح عليك يا داوود. وأمه وأبي. وصاحبته وبنيه. يا شيخ مش خمسة خمسة كده شوية كده. الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. ووجوه يومئذ غبرة تروق وقتر. لسه والله ما تبخلش. حرام عليك. هتتحاسب. هتتحاسب والله على الكلام ده. فاتك بالله يا شيخ. أولئك هم الكفرة الفجر. أعوذ بالله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هبلت الناس والله هبلت الناس. الله أكبر. يا أيتها النفس المطمئنة يا رب رضا. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. الفاتحة. انت مولانا. وان جاء رب السيرة الله في كل ساسة.